أتمنى ننفض اليوم غبار النوم عنا، لا نهاب الموت لا بل نتمنى. أن يرانا الله في ساح الفداء، غيرنا يرتاح للعيش الذليل، وسوانا يرهب الموت النبي. غيرنا يرتاح للعيش الذليل، وسوانا يرهب الموت النبي. إن حيينا فعلى مجد أثيل، أو نعينا فإلى ظل ظليل. إن حيينا فعلى مجد أثيل، أو نعينا فإلى ظل ظليل. يا رسول الله، هل يرضيك أن إخوة في الله للإسلام قمنا؟ يا رسول الله، هل يرضيك أن إخوة في الله للإسلام قمنا؟ ننفض اليوم غبار النوم عنا، لا بل نتمنى. ننفض اليوم غبار النوم عنا، لا نهاب الموت لا بل نتمنى. أن يرانا الله في ساح الفداء. يا رسول الله، قم فانظر جنودا، لن يكونوا في الوغى إلا أسودا. كرهوا العيش على الأرض عبيدا، ورأوا في الدين مجدا لن يبيدا. كرهوا العيش على الأرض عبيدا، ورأوا في الدين مجدا لن يبيدا. إنهم بين الورى رمز الإباء. يا رسول الله، في الله للإسلام قمنا. يا رسول الله، هل يرضيك أن إخوة في الله للإسلام قمنا؟ ننفض اليوم غبار النوم عنا، لا نهاب الموت لا بل نتمنى.